الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين: ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب منهم العلامة أو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل: وكم لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. حسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. العلامة الألباني رحمه الله تعالى يتكلم عن مذهب الحديث، مذهب أهل الحديث، وأنه أحض مذهب وفقه الله للعمل بنصوص الكتاب والسنة، لأنهم أهل علم ودراية بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أعلم الناس بها وكانوا يعملون بهذه الأحاديث والسنن. ثم ذكر كلاما لأحد علماء الأحناف السابقين وهو العالم أبو الحسنات اللكنوي الحنفي من علماء المذهب الحنفي. والشيخ رحمه الله حينما جاء بهذا الرجل لم يأتي به عن فراغ، وإنما أراد بذلك أن يبين لبعض المتعصبة لهذا المذهب الحنفي الذين للأسف بسبب تعصب يردون بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا توجد في مذهبهم أو تخالف عقولهم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن المذاهب الإسلامية الأربعة ما صنعها أصحابها، وإنما هي عبارة عن مدارس علمية. فالإمام مالك له طلاب أخذوا علمه وأخذوا اجتهاداته وأخذوا نظرته في تفسير وبيان بعض النصوص فاستفادوا من ذلك فنسبوا إلى الإمام مالك، لكن طلابه المحققين لم يكونوا يتعصبون لأقواله إن خالفت الصواب، بل كانوا يمشون على السنة. وإذا وجدوا إمامهم وشيخهم مالكا رحمه الله تعالى يقول قولا يخالف الحديث ولهم علم في ذلك كانوا ينبهون شيخهم مالكا على هذا الحديث، وكان الإمام مالك يقبل لا يأنف، كما هو حال بعض من ينتسب إلى العلم اليوم، تأتيه بالنصوص قال الله قال الرسول قال العلماء وهو يتعالى على الناصحين. وأذكرها هنا ما ذكره الشيخ أظنه في كتابه الكبير في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإمام مالك رحمه الله كان يرى في الوضوء أنه لا تخلل الأصابع، لا تخلل أصابع الرجلين بالوضوء، لأن السنة جاءت إذا صببت الماء على أصابع رجليك تخلل بإصبعك هذا الصغير ماذا إن استطعت الأصابع حتى تأتيها المياه ويكتمل لها الوضوء. فكان الإمام مالك يرى أن التخليل لا يثبت وليس من سنة الوضوء، فقام له تلميذه ابن وهب محمد بن وهب رحمه الله قال له: يا إمام، أراك أفتيت بأنها لا تخلل الأصابع، وقد ثبت بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه في الوضوء. فقال له الإمام: ما السند؟ ما هو السند؟ فقال ابن وهب: حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل ماذا؟ أصابع رجليه في الوضوء. والإمام مالك عالم، إمام في الأسانيد، قال: هذا سند صحيح، هذا سند صحيح. قال الراوي: فرأينا بعد ذلك مالكا يفتي بتخليل الأصابع في الوضوء. هكذا كانوا، إذا جاء النص اتبعوه وأطاعوا الله عز وجل بتطبيقه حتى لو لم يعمل به أحد، كما قال الشافعي: الحديث حجة بنفسه ولو لم يعمل به أحد. مدام ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله نعمل به. فجاء بكلام هذا الرجل المنسوب إلى الحنفية ليبين لهم أن من مذهب من الأحناف من عنده عقل لا يتعصب، وبين لهم أن هذا الرجل مع أنه على المذهب الحنفي لا يتعصب للمذهب ويذهب مع الأدلة ويرى فضل أهل الحديث وأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأعلمهم بالحق لأنهم يتبعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسافرون الشهور والسنين لينالوا حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا بها. ولذلك كانوا يقولون إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، ابحث عن السنة، هكذا كانوا. فجاء بكلام لهذا الإمام حتى ينبه المتعصبة، انظروا إلى بعض علمائكم يثنون على مذهب الحديث، فإن الأحناف للأسف فيهم تعصب شديد. فمثلا يرون في الصلاة على سبيل المثال أن الحركة في الصلاة تبطل الصلاة بالكلية بلا تفصيل، فإذا رأى بعضهم من يرفع إصبعه في الصلاة في بعض بلاد الأحناف هكذا ربما كسر له إصبعه. لماذا؟ يقولون لأن الحركة هذه تبطل الصلاة، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك ماذا؟ إصبعه في الصلاة. وإذا رأيت بعض الأحناف في بعض المساجد في الصف، وجدته يقف في الصف وبينه وبين صاحبه فرجة أو هنالك فراغ، وأردت أن تزحزحه وتنبهه ليغلق الصف أو ليسد فرجة الصف، لو حركت هذا العمود لتحرك، لكنه لا يتحرك. لماذا؟ لأنه يرى أن الحركة في الصلاة ماذا؟ باطلة، ونسوا أنه يجوز شرعا باتفاق العلماء أنه يجوز لك أن تتحرك لأجل مصلحة الصلاة، تسد فرجة، تقترب إلى السترة، إذا سقطت القلوس ومنك في الأرض لا حرج أن ترفعها وتلبسها على رأسك. ولذلك جاء البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بباب سماه باب الحركة في الصلاة، ليرد به على من؟ على صنفين، هؤلاء الأحناف والخوارج، الأحناف والخوارج، والله أعلم. وجاء بآثار عن الصحابة أن أحدهم كان إذا صلى وسقطت عنه الطاقية، لأن من جمال الصلاة أن تصلي وأنت ساتر لرأسك، إذا سقطت منه القلوس ماذا؟ قام فرفعها، وهذا لا يبطل الصلاة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة، كان يصلي ذات مرة إلى سترة صلى الله عليه وسلم، فجاءت شاة أرادت أن تمر بين يديه، فحاول صلى الله عليه وسلم أن يمنعها فأبت، فأرادت أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سارع حتى ألزق بطنه الكريمة الشريفة ماذا؟ بالجدار، ومرت الشاة من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. هذه حركة في الصلاة ولا ما حركة؟ أين العقول؟ أين العقول؟ ذهبت بسبب إهمال النصوص. فردت السنة، فردت السنة. فلذلك إذا رأيت واقفا في المسجد ماذا يفعل؟ والصف فارغ ما يتحرك معك، ربما إذا سلمك الله ثبت ولم يتحرك، وإذا أراد الله أن يبتليك ربما صفعك لأنك شوشت عليه في الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. وجاء أيضا في الحديث، جاء به البخاري في صحيحه ذاكر له عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي، هذا الصحابي نسيت اسمه لأن العهد طال، لكن ابحثوه وذكرون به في الدرس القادم، والحديث في صحيح البخاري، كان يصلي وقد ربط بغلته في الأرض، فلما بدأ في صلاته وقام للركوع حلت البغلة ماذا؟ عقالها وانطلقت. فماذا فعل الصحابي؟ مشى وراءها وهو في صلاته، وماذا فعل؟ وربطها. فنظر إليه أحد الخوارج قال له يا فلان أتتحرك في صلاتك؟ مستهزئا به فقال له قد فعلته أو فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله من هو خير مني، يعني من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فتأتي أنت أيها الخارج فتنكر هذا؟ هذا من الجهل. لماذا يا أخوان؟ لأن هذا حفظ مال، فحفظ المال واجب، وربطه لا يضرك في الصلاة، لأنك في صلاتك، لأنك إذا ذهبت عنك هذه البغلة ستشوش. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء وحضرت العشاء قدموا العشاء على حتى ماذا؟ تصفو النفس للصلاة. فكيف إذا ذهب حمار بأكمله ها؟ وهو مال؟ فمن الحكمة ومن مراعاة الشرع أنك تحفظ هذا المال تقربه إليك وتواصل في صلاتك. فكان الصحابي رضي الله عنه حكيما عاملا بالسنة، وكان ذلك الخارجي جاهلا ها؟ سخيفا جاهلا بالسنة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن معرفة العلم مهمة، تعرف ما هو حق وما هو ماذا، وتميز بين الحق والباطل. ولذلك نعتني بالسنة وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء الإمام الألباني رحمه الله تعالى بسيرة هذا العلم الحنفي لأجل تأكيد هذه المسألة، والكلام يطول في هذا الكلام. نعم واصل. الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وآله. وفي كلام وفي لفظ آخر وأهله وآله، فالرأي ليل يعني نعم، فالرأي ليل والحديث نهار. هذا كلام واضح. ولربما جهل الفتى أثر الهدى، ربما جهل الفتى أثر الهدى، وفي كلام آخر سنن الهدى. ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. هذا كلام عظيم في بيان فضل أهل الحديث. دين النبي محمد أخبار، المراد بالأخبار الأحاديث والسنن. نعم المطية للفتى آثاره، أعظم مطية يعني مركب تركبه في دنياك لتصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة وإلى السلامة، أن تسير على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع القرآن والسنة. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. نعم المطية للفتى آثاره. نعم. ولربما لا ترغبن عن الحديث وأهله، لا ترغبن عن الحديث يعني عن السنة والقرآن وعن أهل القرآن والسنة، لا ترغبن عن الحديث وأهله. فالرأي ليل، الرأي الذي لا دليل له، كآراء هؤلاء الذين ضربنا لهم الأمثلة أن الحركة في الصلاة تبطل الصلاة، هذا ظلام. الرأي ليل والحديث نهار، واضح الحق، واضح. قال الله، قال رسوله، ليست هنالك أمور سرية، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين واضح، وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم دينه والحق بماذا؟ تركتكم على مثل بيضاء نقية، واضحة، ليلها كنهارها، واضحة. فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما جهل الفتى سنن الهدى. قد يجهل الإنسان الحق ولا يوفق له لأسباب، إما لأجل عدم إخلاصه، أو لأجل أنه لا يسلك العلم ولم يسلك المسلك السليم في العلم الشرعي. فلربما جهل الفتى سنن الهدى، والشمس بازغة لها، الحق واضح، ومع ذلك تجد من الناس من ينحرف عن هذا الحق. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله الثبات. نعم. استغبار الكعبة. بعد أن أكمل المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة، بدأ في تلخيص كتابه الكبير، فقال رحمه الله تعالى باب، ليس كذلك؟ قال مدرج برقم واحد. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أول أمور الصلاة لأجل الصلاة، فقال استقبال الكعبة. لا شك أن هنالك أمورا قبل استقبال القبلة، لكن هذا ليس بمحلها، ألا وهي هذه الأمور: الطهارة وستر العورة ودخول الوقت. لكن الشيخ رحمه الله يريد ماذا؟ أن يبين تلخيصا كيف تصلي، كأنه يقول لك بعد أن تقوم بشروط الصلاة القبلية، فقم بهذه الأمور لأجل أن تكون صلاتك كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال استقبال الكعبة أو استقبال قبلة الكعبة، أي جهة الكعبة. والكعبة هي بيت الله الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمكة. وبيت الله أي أنه أضيف إلى الله تشريفا وتعظيما، فإن المضاف إلى الله على أقسام: إضافة مخلوق إلى خالقه، كان يقال عبد الله وجبل الله وناقة الله. وهذه الإضافة، إضافة المخلوق إلى خالقه، على قسمين: إضافة تقتضي تعظيما وتشريفا كبيت الله وكنبي الله وكعبد الله، كعبد الله لمن عبد الله واستقام على طريقته، وعباد الرحمن، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه للتعظيم والمدح وناقة الله والشرف. وإضافة أخرى تقتضي ماذا؟ ذما والعياذ بالله وغضبا كعدو الله والعياذ بالله. فيقال إبليس عدو الله، الكافرون أعداء الله، فإن الله خلق إبليس وخلق الكافرين وجعلهم أعداءه لأنهم ماتوا على الكفر وبقوا على الكفر والعياذ بالله. فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه تقتضي ماذا؟ ذما وتقبيحا. وإضافة أخرى إضافة الصفة إلى موصوفها. نحن نتكلم عن المضاف إلى الله، فالأولى بقسميها إضافة المخلوق إلى خالقه، والثانية إضافة الصفة إلى صاحبها وموصوفها وهو الله سبحانه وتعالى. كأن يقال كلام الله القرآن، كلام الله القرآن، فإن الله يتكلم والقرآن كلامه، وهو جزء من كلامه، ليس هو كل كلام الله، فإن كلام الله لا حد له سبحانه وتعالى. لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله عظيم سبحانه وتعالى. وكذلك كان يقال يد الله وسمع الله وبصر الله، إضافة الصفة إلى موصوفها، فإن لله صفات وإن لله أسماء تليق بجلاله وعظمته، وهو تعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المثلية والندية والتشابه والشبه والمثيل بالخلق تجاه ذاته العظيمة، وأثبت لنفسه السمع والبصر فقال عن نفسه سميع بصير، فهو سميع وسمعه ليس كسمع المخلوق، له سمع وبصير، وبصره ليس كبصر المخلوق وله بصر، وهكذا في كل أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا المراد، فاستقبال القبلة، فإن المصلي إذا جاء إلى الصلاة إما أن يكون في حضرة الكعبة، كأن يكون من الذين يصلون بمكة، إما لسكناهم هنالك أو لذهابهم لحج أو عمرة أو زيارة أو للصلاة، وإما أن يكونوا بعيدين ماذا؟ عن مكة فلا يرون الكعبة. فمن كان حاضرا في بيت الله الحرام ورأى الكعبة فإنه يتجه إلى الكعبة إلى جهتها، ومن كان بعيدا عنها فإنه يتجه إلى جهتها وإلى قبلتها. وهذا الأمر تقريبي وليس تحديدي منضبط، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لأن قبلتهم كانت جهة الجنوب إلى مكة، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإذا اتجهوا جهة الكعبة وإلى جهة القبلة لا ليس من شرط ذلك أنهم يقفون مباشرة في قلب ماذا؟ في قلب اتجاه الكعبة، وإنما إذا اتجهوا إلى جهتها فإنهم استقبلوا ماذا؟ القبلة واستقبلوا الكعبة. ولذلك قال أهل العلم استقبال القبلة أمر تقريبي وليس بتحديدي، أمر ماذا؟ تقريبي وليس بتحديدي. ولذلك من الخطأ إذا رأيت بعض الناس يصلون إلى القبلة وربما انحرفوا قليلا ولا يضرهم ذلك، تأتي وتقول لهم لا لا بد أن تتجهوا إلى هذه الجهة. نعم إذا اتجهوا إلى هذه الجهة جيدا، لكن هذا ليس بماذا؟ بإلزامه، خاصة في جهة لا تعرف فيها القبلة. لكن إذا كنت في جهة والقبلة معروفة لا شك تتجه إلى ماذا؟ إلى جهتها. ومع ذلك إذا انحرف المنحرف يمينا أو يسارا فإن صلاته ماذا؟ صحيحة. ونبهت فيما مضى في بعض الدروس أن بعض المساجد بنيت في بعض البلاد الإسلامية إلى جهة القبلة، فجاء البعض ببعض الآلات الحديثة التي تسمى بالبوصلة أو التي يسميها السابقون بالإسترلاب وجاءوا إلى الناس وقالوا لهم هذه المساجد مخالفة للقبلة، وضعوا البوصلة مكة هنا، قالوا لا بد أن تتجه إلى ماذا؟ إلى القبلة، إلى الكعبة مباشرة. فوضعوا البوصلة فوجدوا المساجد منحرفة درجة أو درجتين، فقالوا إن مساجدكم هذه على خلاف القبلة. فماذا فعلوا في الناس؟ أفسدوا عليهم صلاتهم، فتنوهم. لو كانوا يعلمون أن اتجاه القبلة تحديدي تقريبا وليس تحديديا لما فعلوا هذا ولا أبقوا المساجد على ما هي. ولذلك كره السلف كأحمد بن حنبل أن يستخدم الناس الاسترلاب يعني البوصلة لأجل القبلة. قال لماذا؟ قال لأنهم سيجهلون عبادات الناس ويستحقرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي يقول والله هذه القبلة الصحابة ما صلوا إلى هذا، إذن معناه الصحابة أخطأوا ماذا؟ في صلاتهم. انتبه لهذا. وهذا الكلام ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه فضل علم السلف على الخلف، يكره الاسترلاب. ولذلك احذروا، لا يأتيكم شخص ببوصلته في بلادكم بلاد المسلمين يقول لكم انتبهوا هذه المساجد ايش خطأ. رأيت مسجد من مساجد بلاد كبير مرة جيت صليت فيه، كان ما شاء الله الناس يصلون في صفوف عادية، دخلت المسجد وأردت أن أصلي تحية المسجد فانتهرني رجل، يا رجل قبل أن نبدأ في الصلاة ماذا هنا؟ قال أنت صليت خلاف القبلة. قلت له كيف؟ أم صليت هنا واتجهت للقبلة ما حد قال لي الصلاة باطلة. قال لا يا أخي لا والله، جاءنا رجل بالأمس وجاب بوصلة جاء ببوصلة وقال هذا المسجد على خلاف القبلة. فماذا فعلوا؟ جاءوا ببهية بيضاء والصفوف كانت مثل هذه الصفوف، فحرفوا صفوف جعلوها ماذا؟ مائلة، فقطعت الصفوف الأعمدة وأصبح الناس في هرج ومرج وجوطة وكلام كثير وحصلت فتنة ومشاكل. لماذا؟ بهذه البوصلة. تعرفون أين هذا المسجد؟ هذا المسجد الكبير في الخرطوم والله العظيم. هذا الكلام في عام 97-98 ميلادي. فالحمد لله قامت الجهات الاختصاصية ورجعت الأمور إلى ماذا؟ إلى نصاب إلى حالها اليوم الحمد لله. فإذا كان منحرفا عن القبلة بدرجة لا حرج في هذا، لأن الدين لو بهذه الصورة لحصلت مشقة. يأتي الإنسان يصلي لازم تكون معك بوصلة في جيبك في عربيتك، صحيح؟ مشيت البادية معك البوصلة، لو ما معك بوصلة يقول الله ما أصلي هذا غلو وتنطع. فلذلك انتبهوا لهذا الأمر. نعم نعم، هذا أيضا ما في دليل عليه. إذا وقف الإمام هكذا على الجميع أن يقفوا معه هكذا، بعض الناس تجد الإمام متجه إلى اليسار والناس متجهين اتجاها مستقيما، لا خليك مع الإمام. نعم واصل. إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل. نعم. وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. التي لا تصح الصلاة إلا بها. نعم، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة في الفرض والنفل. هذا الأصل، لكنه أحيانا كما سيأتي يرخص في النفل أحيانا. ويلخص أيضا للمريض كما سيأتي بيانه بعد قليل. فتستقبل ماذا؟ الكعبة في الفرض والنفل بالتفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. واضح؟ نعم. ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف. نعم، لأن المحارب في شغل شاغل في حرب وفي جهاد في سبيل الله، فإذا استقبل القبلة ربما كان عدوه في جهة استقباله، فإذا اتجه للصلاة للقبلة في الصلاة للقبلة انكشف الصف وجاء من خلاله ماذا؟ جاء من خلال هذا الانكشاف العدو، فلذلك يسقط استقبال القبلة في حال الحرب والخوف من العدو، ولو كان الخوف من لص أو من سبع. تعلم أن هذه الجهة سيأتي منها سبع، فإذا صليت إلى القبلة ربما تركت ثغرة جاء منها السبع أو اللص أو العدو أو الصائل، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا حرج أن تصلي إلى غير لكي تحفظ ماذا؟ روحك، وتحفظ ماذا؟ أمرك. نعم. والغتال الشديد. وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو يعني في الخوف يسقط الاستقبال، وأيضا في حال الحرب، لأنك تريد أن تحمي نفسك وتحمي الجنود وتحمي العرض وتحمي حيزة المسلمين، فإذا جاءت الصلاة وكان في استقبالك القبلة كشفا لصف المسلمين، في هذه الحالة يسقط استقبال القبلة. نعم. وكذلك إذا كان هنالك عاجز عن استقبالها، والعاجز أنواع، عاجز لعدم معرفته باتجاه القبلة، كان يكون في سفر ولم يعلم جهة القبلة، فهو يصلي في الحال الذي اجتهد فيه، ولو علم بعد الصلاة بخبر صحيح أن القبلة على خلاف ما اتجه إليه في صلاته لا يعيد ماذا؟ صلاته، لأنه عاجز. وكذلك أحيانا قد تكون في مركب لا تتمكن من استقبال القبلة، كأن تكون راكبا على السفينة، فإذا اتجهت إلى القبلة ربما سقطت في البحر، أو كنت في طائرة تطير لمسافات طويلة وتخشى أن يخرج الوقت ولا مجال لاستقبال القبلة في السماء، في هذه الحالة تصلي على الحال التي أنت فيها. ويدخل في ذلك أيضا حتى إذا كنت راكبا في باص سفري لا يقف ولا تتمكن من استقبال القبلة وخفت أن يخرج عليك ماذا؟ تصلي في الحال الذي أنت فيها، والله أعلم. وهذا كله من تيسير الله للمسلمين. نعم، الحمد لله. وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إذا خشي خروج الوقت. هكذا واضح. المريض معروف، المريض الذي لا يتمكن من استقبال القبلة يصلي على الحال الذي يتيسر له، ويصلي على الحال الذي لا يتضرر منه في بدنه ولا يزيد عليه من أمراضه وأسقامه. نعم. وعن من كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها، ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة. نعم، المتنفل الذي يكون راكبا على دابة وهو في سفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أراد أن يتنفل يستقبل ببدنه وببعيره أو راحلته القبلة، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم ينطلق في سفره ويصلي ما شاء نفلا ولو خالف القبلة، هذا يستحب. وأيضا لا حرج أن تصلي بالحال الذي أنت فيها، جيد، سواء كنت في القبلة متجها، كنت متجها إلى القبلة، أو كنت بعيدا عن القبلة في النافلة. نعم، تقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام. نعم، يستحب. ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. نعم. ويجب على من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، هذا ذكرناه. نعم. أيوة. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها. جيد، يستقبل جهتها، انتبه، لا عينها، انتبه. أما الذين يستخدمون البوصلة يريدون منا أن نستقبل ماذا؟ عينها. هذا مهم جدا الشيخ إمام، فنستقبل جهتها لو كنا بعيدين، ونستقبل عينها يعني ذاتها إن كنا منها قريبين. وأحيانا حتى في قد يصب عليك ذلك عند الزحام، تجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم. حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ، وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جاز صلاته ولا إعادة عليه. نعم، من صلى إلى غير القبلة لأجل عذر مانع، كان يكون في ظلمة شديدة أو في صحراء بعيدة أو غيم أو ظلمة ولم يعرف جهة القبلة، فاجتهد فصلى بحسب وجهته، ثم اتضح له بعد زوال العذر أنه صلى إلى غير القبلة، فصلاته ماذا؟ صحيحة. نعم. وإذا جاء من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة. جيد، يعني إذا كان هو في هذه الصلاة التي اتجه فيها إلى غير القبلة وجاءه ثقة قال له إن الجهة إلى يمينك، فماذا عليه؟ يتجه إلى ماذا؟ إلى يمينه، يصحح وضع صلاته، وليس عليه أن يعيد صلاته التي صلاها، صلاته صحيحة التي كانت على غير القبلة والتي بعد اتجاه للقبلة. نعم. القيام. جيد، قبل أن ننتقل النقطة الأخرى أنبه على مسألة تدخل في استقبال القبلة. من الهدي الذي ينبغي أن يراعى في استقبال القبلة أنك تتجه بأعضائك في صلاتك بكليتك إلى القبلة أو إلى جهتها، فتسعى إلى أن تكون أقدامك في استقامة إلى جهة القبلة كما ورد في بعض الآثار، وإذا رفعت يديك للتكبير بكل أصنافه ليكن إلى جهة ماذا؟ القبلة. واضح؟ وكذلك إذا ركعت، وكذلك إذا سجدت. بعض الناس ماذا يفعل؟ إذا وقف قائما تجاه القبلة تجده يفرغ ماذا؟ رجليه، مثل تفرقة رجلي أو لقدمي هاتين. لا، تفعل هكذا، تتجه ما استطعت إلى جهة القبلة بهذه الكيفية وبهذا المقام. أما من يعجز، يعني بعض الناس هذه خلقة، معذور لا حرج، لكن المستطيع يفعل ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يجعل وجهته وبدنه إلى جهة ماذا؟ القبلة، ويكون واقفا مستقيما. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان هنالك سؤال يتعلق بالصلاة نفتح الباب لسؤالين حتى لا نتأخر. نعم. يعني الكلام اللي ذكرته بالنسبة للحركة في الصلاة، كان عبد الله موقف في درس الجنان إنه كان في ساعة حائطية، أنا كنت مستقبل الحائط على الساعة، فكان يعني صلاة الفجر تصدر صوت يعني مزعج شديد يعني، فقمت تقدمت كده هي الساعة أمامي، خرجت من الوراء فذهب الصوت. بعد ما الصلاة انتهت يعني المسجد ضج بالكلام الحديث، واحد يعني الإمام قال لي صلاة باطلة، فجزاه الله خير الإمام قام ونبه وقال الكلام ده صحيح، إذا كانت الصلاة يعني في شيء يعني يخل بالصلاة وممكن يعني. نعم، هذا كلام الإمام صحيح، لكن في مثل هذه الحالات، في مثل هذه المساجد أحيانا إنكار المنكر يحتاج إلى تدرج، فكان يعني الأولى في مثل هذا أن ننبه الناس قبل هذا، أحيانا تسكت على هذا الأمر وبعد الصلاة تنبه أخوان هذا المسجد الصلاة في لا بد من خشوع ولا بد من هدوء. جيد، ولذلك نفصل الكهرباء من هذه الساعة حتى لا تحدث ضجيا وإزعاجا. فدوما أحيانا تحتاج إلى تعليم الحكم قبل فعل الحكم، هذا أمر مهم، وقد تحدث فتنة بسبب هذه الأمور، فجزاه الله خيرا الإمام أنه نبه. جيد، فلذلك هذا يدل على جهل الناس، فمثل هؤلاء لابد أن أحيانا تصبر على الأمر، لا يعني أنك تقره لكن تريد أن تعالجه بحكمة. بعد ما تنتهي الصلاة قم للناس إذا كنت قادرا على الكلام، نبههم أيها الأحبة في الله، أيها المسلمون، هذه الدور وهذه المساجد للصلاة، لابد من سكينة فيها وهدوء، وهذه الساعة ماذا مزعجة، فكلهم سيقومون إن شاء الله ويفصلون هذه الساعة. جيد، فلا بد من استخدام الحكمة، لأن الناس يعادون ما يجهلون ولو كان حقا. وأذكر هنا قصة أختم بها الكلام، كان من الشباب الذين سلكوا مسلك الخوارج قديما، لجهله دخل في بعض مساجد المسلمين وفيها سجاد ما شاء الله محترم، فقام ماذا؟ يريد يدخل، يريد يصلي بنعلي في المسجد. نعم الصلاة بالنعال من السنة موجودة، لكن أين؟ في مسجد الرمل، في الأرض الخارجية، في صلاة جنازة. وهذه أيضا إذا كان الناس يجهلون لا تفعلها، علمهم بعد ذلك افعلها. أما إذا كانوا يقبلون كلامك ولك مكان عندهم يفعلها لا حرج، لكن تفعل شيء يؤدي إلى فتنة هذا حرام، لأن الصلاة بالنعال سنة والفتنة حرام، فكيف تفعل سنة وتحدث حراما؟ أين العقول؟ فكان هذا الجاهل من الجهال. ماذا فعل؟ دخل المسجد وفيه سجادة ودخل بنعليه. العلماء يقولون من البدعة أن تصلي بالنعل على السجاد، حرام، لأنه هذا إفساد للمال وفتنة. فدخل المسجد والناس استغربوا، دخل برجليه وبنعليه المسجد، فقالوا كيف تدخل في هذا المسجد؟ شعيرة من شعائر الله. قال لهم هذه السنة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه السنة؟ جيد. ماذا فعلوا؟ حملوه ولم ينتظروا حتى أن يخرج من الباب، بالشباك بالنافذة أخرجوه، بالنافذة أخرج. لماذا؟ لأنه يستحق هذا حقيقة، والشباك عليه قليل هذا، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأنه جاهل، ولأنه عمل شيئا في غير محله. جيد، فلا بد أن ننتبه لهذا. أنا ما أقصد أحدا، لا، أنا أريد أذكر الشيء بشيء يذكر، يعني لأن هذه أمور تمر علينا في المساجد، فدوما لا تنظر إلى المنكر كيف تنكره وكيف تزيله، انظر إلى المسلك الذي لا بد أن تسلكه، وما الذي يترتب على إنكارك لهذا المنكر وكيف تنكره. هذا الفقيه. لكن الرجل المتعصب والعنده حرقة غير مرشدة، فقد تجده قلبه معلق أين؟ بالمنكر وبهذا الخطأ وبهذا الغلط. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة التي بناها بيدي، يقول لعائشة: والله يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيت على قواعد إبراهيم. ما فعل، ما بناها من جديد، خلاها كما هي، تركها. لماذا؟ حفاظا على قلوب المسلمين، لأنه لو هدم لحصلت فتنة ولارتد ربما من ارتد. ولذلك لما جاء عبد الله بن الزبير وأراد أن يعيدها كما كانت حصلت الفتنة، حصلت الفتنة. فانتبهوا لهذا، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والحكمة الطيبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.